فرقت حبيبي طول السنين. حصبر واتحمل ما حامل، قلبي مهموم ومحمل، وحصبر عالم ما حمل، ولو اني تعبان ما حامل فرقة حبيبي. عم قلبي مهموم محمل، وحصبر يا عالم ما حمل، ولو اني تعبان وما حامل فرقة حبيبي. ابو مراود في الماجد دير رمتني في حب ومجادير، ابو مراود في الماجد دير رمتني في حب ومجادير، وعاوز اتحمل ما قادر فرقة حبيبي. Thank you. تحمل مقادر فرقة حبيبي. Amen.